وحده فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مخضر أين أنت يا مخضر اتق الله ربك على التقطيع والتقاصر وعدم المواظبة ماذا أفعل معكم ماذا أفعل يعني تعرفين هو يجب الأمر أن هناك من فلسطين من ظهر تأصيلا وتأسيسا وفقها راقيا فيجعلوني أهدئ الأمر عليكم شوية لا سيما وأن فيهم مثل نعيم أيضا فده يجعلني أسكت ما أتكلم ولكن أيضا التقصير يضايقني والتخلف عن الدروس يضايقني رب يحفظكم من كل سوء طيب نبدأ إن شاء الله بأصول الفقه ثم الفقه سامحوني وعندنا كما قلنا سنأخذ نواقد كتاب نواقد الإسلام وكتبنا الأهمية بمكان يعني نحن الحمد لله الله تعالى قد من علينا بكثير من المسائل التي أو الكتب التي قد انتهت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرابع من مسالك العلة هنتكلم عن مسالك العلة في النص والإجماع صحيح؟ طيب والإيماء تكلمنا فيها أيضا نتكلم اليوم على مسلك من مسالك العلة ومن أهم مسالك العلة يا رب اكتب لك الخير أم خضر نعلم ما أنت فيه من خير وما أنت فيه من سعي وأيضا حرقة ونصرة للدين لكن أنا أتضايق جدا من التقاعس وأنتم أعلم مني بذلك فغفر الله لكم على التقاصر في هذا الباب طيب المسلك الرابع من مسالك العلة نعم هو الوصول إلى العلة كيف الوصول إلى العلة عليكم السلام وبركاته المسلك الرابع من ذلك هو الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم هذا معناه أنه أحصر الأوصاف المناسبة أحرص أو أحصر الأوصاف المناسبة حتى أرى أنسب وصف يعلل به الحكم استغفر الله رضي الله عنك أنا قلت خلاص أنا سكت من أجل التأصيل والتأسيس الذي أراه من أهل فلسطين فسكوتي هذا من أجل أنني ولدت مندوحة تسكتني من أهل الإتقان لأن الأمة بأسرها ترتكز على أهل الشام فأن يكون فيهم المؤصل والمؤسس والفقيه هذا مهم جدا جدا جدا نعم هناك فيديو أشرف هناك فيديو في على طريق التوبة الآن أنا نعم هناك فيديو طيب المسلك الرابع كما قلنا الصبر والتقسيم وهو حصر أوصاف العلة حصر أوصاف العلة بحيث أن نجد الوصف المناسب الذي يتعلق به الحكم الوصف المناسب الذي يتعلق به الحكم نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا مسلك العلة الصبر والتقسيم وهو إذا أصوليا من مسلك من مسالك العلة هو الصبر والتقسيم والصبر والتقسيم المقصود به هو حصر الأوصاف المناسبة للحكم نعم فحصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي فيقال الحكم متعلق بهذا الوصف وهذا الوصف هو الوصف المناسب للحكم يعني ممكن أن تقول مثلا القصر في السفر القصر في السفر من أجل أن السفر يكون المرء فيه وحيدا فريدا ليس معه صحبة لذلك خفف عليه وأباح له الشرع بأن يكون أباح له الشرع أن يكون من أن يستخدم الرخصة في القصر، أو يقول السفر القصر في السفر من أجل المشقة، من أجل المشقة، فإن المشقة تجلب التأثير، فإذا أبيح له القصر. والحق أن هذه أقرب ما تكون هذا الوصف، لكنه حكمة وليس علة. ويأتي الثالث يقول السفر علة للقصر، لأن السفر يكون بآلة، وهذه الآلة كالقطار مثلا، بهذه الآلة آلة القطار، فالقصر فيها من أجل أن يستطيع أن يستقيم وهو يصلي، يكون قائما أو غير ذلك. يأتي الرابع أو الخامس ويقول علة القصر في السفر هي السفر، هي نفس السفر، والحكمة عدا رفع الحرج، والحكمة رفع الحرج. فيأتي المنظر فينظر إلى الأوصاف التي ذكرت، القطار، الوحدة، المشقة، فينظر في الوصف المناسب. عندما يجد أن الوصف المناسب هنا المشقة، فيقول طيب إن كانت المشقة هي العلة للقصر، لو سافر بالطائرة وهي طائرة خاصة، وطبعا ناس كثير جدا يملكون يسافرون بالطائرة الخاصة، طب هي الطائرة الخاصة ويسافر بها والتكييف، وعنده المضيف يأتي له بالطعام والشراب وجالس يعني كأنه في فيلا وهو في الهواء، فأين المشقة؟ لا مشقة، يقال له لا تستخدم الرخصة، مع أنه بهذه الطائرة يقطع آلاف الكيلومترات. فيبقى إذن هذا مناط هنا. فإذا قلنا بأن هو العلة المشقة، يبقى الذي قطع هذه المسافات لا يقصر. ورجل سافر بالسيارة مسافة فوق 80 كيلو بسيارة، نقول له لك القصر، هذا قطع آلاف كيلومترات، ليس لك القصر، والثاني لك القصر، لأن هذه مشقة، هذه غير مشقة. يبقى إذن هذه غير منضبطة، يبقى المشقة غير منضبطة. وقد تكون المشقة، قد تكون المشقة يعني على إنسان دون إنسان، على إنسان دون إنسان، فيصح أن نقول أنها الرخصة لزيد لا لعبيد. والحق بأن الرخص لابد أن ننظر فيها في العموم، ننظر فيها في العموم، يعني يكون الحكم على العموم. فوجدنا أن السفر ذاته هو العلة في القصر، فنقول هذا الوصف هو الوصف المناسب، هذه طريقة الصبر والتقسيم. أو كان يحصر أوصاف مثلا البر، أوصاف البر في قياس الذرة عليه مثلا، فنقول البر بالبر ربا، كما قال الطعام الطعام ربا، كما قال التمر التمر ربا، البر بالبر ربا. فقال لما ربا؟ ننظر ما العلة في ذلك، العلة الوزن، قال في رواية قال وزنا بوزن، العلة الطعم، قال الطعام ربا. يعني عندنا نصوص أو نصوص تبين لنا قوة هذا الذي نصل إليه، فنضع نضع نضع بعض الأوصاف، نقول لأنها صغيرة، أنها صفراء، طب لأنها للطعم، أو لأنها على الأوزان. فكل ذلك نراه يضطرب فيه الأمر حتى نجد الوصف المناسب من أجله، حتى نجد الوصف المناسب الذي نعلق وننيط به الحكم. فالشافعية يقولون البر العلة فيه الطعم، لقول الطعام بالطعام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أدري ماذا أفعل معكم، تتأخرون يا سناء، أنت تأخرت كثيرا عن الدروس وتخلفت عن الدروس، أسأل الله ما يكون الأمر فيه من التعب لكم. يعني الحنابلة يقول لا، الوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن، فيقول هذه الصفة وهذه العلة التي بها يكون كذلك. طيب، والصبر لغة هو الاختبار، فالتسمية مجموعة الاسمين واضحة وقد يقتصر على الصبر، ويكفي قول المستدل في المناظرة في حصر الأوصاف التي يذكرها بحثت فلم أجد غيرها، أو الأصل عدم ما سواها لعدلتي مع أهلية النظر، فيندفع عنه ذلك المنع. والمجتهد الذي ينظر في الأوصاف ويحصرها وينظر فيها ما هو الوصف المناسب، يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فيأخذ به ولا يكابر نفسه. فإن كان الحصر والإبطال أي كل منهما قطعيا فقطعي، أي في هذا المسلك قطعي، وإلا بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فظني وهو الظن حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره عند الأكثر لوجوب العمل بالظن. وقيل ليس بحجة مطلقا بجواز بطلان الباقي، والصحيح الراجح أنها حجة. ولو ضربنا مثلا ذلك أيضا تأتي إلى الخمر فتقول الخمر محرمة، لما محرمة؟ لما الخمر محرمة؟ ما الوصف المناسب الذي استدعى هذا الحكم هو التحريم؟ لأن الخمر صفراء، يقال لأن الخمر صفراء، لأن الخمر فيها شيء يجزع به النفس إذا شربه المرء، لأن الخمر يعني غالية الثمن. يا سكينة غفر الله لك، ما أدري أنت اختبرتي، ما أدري أعطوك الدرجة أم لا، يعني فضل الله فعلها بلغت 96 مع أخوات أخريات على نفس النمط. لما تتخلفين عن الدروس؟ لما تتخلفين؟ يعني قبل أن أذن لك لصلاة المغرب، لما تتخلفين عن الـ عن الـ عن الـ عن الدروس؟ كثير من الدروس أنت تتخلفين عنها، ما يصح التقطع كما قلت، الدروس ما يصح فيها التقطيع، لا سيما أننا نعلم الله تعالى يجعلك يعني أسوة لغيرك في، ويفتح لك مسامع الناس بفضل الله تعالى، نظن فيك ذلك، الله يجعلك فوق ما نظن بك. فإذا قلنا بأن الخمر محرمة هي صفراء، هذا وصف غير مناسب، أن لها تجزع النفس عندما تشربها، هذا وصف غير مناسب، غالية الثمن هذا وصف غير مناسب. أحسن الله عليك يا سناء، رفع الله مقامك. طيب، أنها تسكر وتخامر العقل بنشوة، نرى أن هذا هو الوصف المناسب، يبقى كل ما خامر العقل بنشوة يلحق بالخمر، هذا هو الحصر في هذا الباب. ولذلك قال ثالثا وحجة لهما أن نجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، وعلى إمام الحرمين حذرا من أداء بطلان الباقي لخطأ المجمعين، ورابعا حجة للناظر لنفسه، كل هذه الأقوال الثلاثة دون المناظر لغيره، لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه. السؤال بعد الدرس، فإن أبدأ المعترض على حصر المستدل المستدل الظني وصفا زائدا على أوصافه، لم يكلف حبيبي الله يبارك فيه، لم يكلف ببيان صلاحياته للتعليل، لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض، فعلى المستدل لدفعه بإبطال التعليل به، وهذه مسألة المناقشة في هذا الباب. ولا ينقطع المستدل بإبدائه حتى يعجز عن إبطاله، فإن غاية إبدائه منع لمقدمة من الدليل، والمستدل لا ينقطع بالمنع لكن يلزمه دفعه ليتم دليله. كل هذا كما قلنا على مسألة التعليل والوصف المناسب ينظر فيه في هذا الباب بعد طرح أكثر الاحتمالات للوصول إلى الأصل. فيلزمه إبطال الوصف المبدي عن أن يكون علة، فإن عجز عن إبطاله انقطع، وقد يتفقان يعني المناظر والمتناظر المتناظران على إبطال ما عدا وصفين من أوصاف الأصل، ويختلفان أيهما العلة، يعني لأنها مسكرة ولأنها تجزع النفس عند شربه، وصفان الآن تنازع فيما المناظر والمناظر الآخر أيهما يكون علة ويكون وصفا مناسبا، كالطعم مثلا والوزن، فالبر أو التمر، يقول علة الربا هنا الطعم، علة الربا هنا الوزن، فيختلفان ويتنازعان أيهما أي الوصفين هو المناسب لهذا الحكم. ولذلك الله كل خير. فلكن يزال الترديد بينهما من غير احتياج إلى ضم ما أعدهما إليهما في الترديد باتفاقهما على إبطاله، فيقول العلة إما هذا أو ذاك، لا جائز أن تكون ذلك أو ذاك. ومن طرق إبطال علية الوصف بيان أن الوصف طرد، أي من جنس ما علم من الشارع إلغاءه، يعني هذا جاء الشارع بإلغاء مثل هذا الوصف فلا يقال به. وأنا ممكن أضرب مثل بذلك، كالذين يقولون مثلا بأن علية حرمة النمص هو التغرير، علية حرمة النمص هو التغرير، هذا الوصف يكون وصف مناسب، فأنا ممكن نقول في المناظرة هنا نرسل هذا، نقول يعني نرد ندفع هذا الوصف لا نقول به ندفع هذا الوصف، ندفع الوصف. الوصف ليس وصفا مناسبا للحكم في مسألة التغرير، يعني تغرير الخاطب لذلك هم يقولون الزوج تفعل له ذلك. طب كيف الوصف المناسب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. ولذلك المرأة هنا لزوجها تمعر شعرها، نزل شعرها، قالت أفأصل أفأصل، فماذا قال؟ يعني قالت أفأصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. لو كان أمر على التغرير هنا الآن، يعني الوصل، لو قلنا الحرمة في الوصل التغرير إن خاطب يأتي فتلبس له الباروكة كما يقولون يعني في هذا الباب، طب وبعدين؟ إذا كان هذا الكلام صحيحا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، حتطلق المرأة شعرها نزل، سيدخل يجد شعرها مثل شعره أو ما في شعر أصلا، فيطلقها الرجل، يريد شعر المرأة تاج فوق رأسها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. فهنا إذا جاء الوصف من جنس ألغاه الشرع أنا لا أعتبره، كيف أعتبره وهو قد ألغاه الشرع يعني في في في في نظيره؟ لذلك العلماء شوف يقولون بيان أن الوصف طرد، أي من جنس ما علم من الشارع إلغاءه، ألغاه الشارع. لأن لما جاءت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصل لها شعرها، ده دليلة الدخلة الليلة، أفأصل شعرها؟ قال لا لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وعائشة أنكرت ذلك أيضا في الوصل، ولو في ذلك الحكم كما يكون في جميع الأحكام كالذكورية والأنوثة في العتق، يعني يجعلون العتق علة التأثير الذكورة والأنوثة، وهذه ليست علة مؤثرة، الشرع ألغى ذلك. التغرير يعني إيه يا أم لينا يا أم لينا؟ التغرير يعني امرأة سوداء يا أم لينا، امرأة سوداء أتت ببودرة، ما اسمها البودرة؟ بودرة الوجه هذه للنساء الناعمات، بودرة بيضت الوجه، دخل الخاطب فوجدها بيضاء نقية، يقول ما هذا، حليب أرى أم سطوع الشمس؟ وهي في حقيقة الأمر قل هي ليست سوداء لكنها خمرية ما بين هؤلاء كطبيعة بشرة المصريين مثلا. فيكون هذا من باب التغرير على الذي يراه. والطرد جميع الأحكام كالطول والقصر كل ذلك لا يكون مؤثرا، فإنهما لا يعتبر في القصاص والكفارة والإرث والعتق ولا غيرها، فليعلل بهما حكم أصلا. ومنها أي من طرق الإبطال ألا تظهر المناسبة الوصف المحذوف، يعني ما تقول التمر بالتمر ربا، لما؟ لأن فيه نوى، لأن فيه نوى العلة بقى صار ربا لأن فيه نوى، لأنه بيعطيه تمر بتمر وفي نوى، النوى الداخلة صغيرة والنوى هنا الداخلة في التمر كبيرة، فلذلك لا يجوز. هذا وصف غير مناسب للتعليل بالربا في التمر بالتمر. فلا تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلاف الإيمان. ويكفي في عدم ظهور مناسبته قول المستدل بحثت فلم أجد فيه موهم مناسبته، أي ما يوقع أو يوقع في الوهم، أي الذهن مناسبته لعدالته مع أهلية النظر. فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبق كذلك، أي لم تظهر مناسبته، فليس للمستدل بيان مناسبته، لأنه انتقال من طريق الصبر إلى طريق المناسبة، والانتقال يؤدي إلى انتشار المحذور. ولكن يرجح صبره على صبر المعترض النافي لآلية المستبقي كغيره بموافقته التعدية، حيث يكون المستبقي متعديا، فإن تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه. ولأن التعدية الأصل، ولأن أكثر الأحكام معللة، فالتعدية هي الأصل. نقف عند هذا المسلك من المسالك، ولو كان في عندكم أي سؤال تفضلوا.